أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه السورة سورة الجمعة، وهي سورة مدنية وفيها يعني أمر صلاة الجمعة وحكمها إلى غير ذلك من الآيات، والسنة تبين ذلك أكثر، فإن القرآن يأتي بالجمل أن سورة الجمعة وفيها فرض الجمعة في يومها، وهي من أيام عيد المسلمين التي هي عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، يوم الجمعة في كل أسبوع، وعيد الفطر في السنة مرة، وعيد هذه أعياد المسلمين ولا أعياد غيرها، على خلاف ما عليه الناس في هذا الزمن لهم أعياد كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله. وغير ما مر قلنا أن يسبح هذا جاء في كتاب الله بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر، وكلها معناها واحد، يعني ينزه الله عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته، كالشريك نعم، والند والولد والوالدة والصاحبة إلى غير ذلك، فهذا معناه يسبح لله. ثم لله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، الله حتى جميع الشياطين ما في واحد تسمى الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن أنا الله ما استطاع، ما قدر يقول هذا، أو منعه الله من ذلك. هل تعلم له سمية؟ الجواب لا، ما في أحد يسمى لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا ما لما لا يعقل، يعني الله نعم يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فما لما لا يعقل. يجي بعض السور وبعض يسبح لله من في السماوات، فمن في السماوات معنى إيه؟ العقلاء. منهم العقلاء الإنس والجن والملائكة، فهذول يسبحوا، المؤمنون يصلون لله ويسبحونه ويقومون بالواجب ويؤدون الزكاة ويؤدونه، فهذا فيكون هذا في فرق بين إيه لله وهذا. والله ذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وجاء كذلك يسبح لله من في السماوات والأرض، فهذا من في السماوات، جميع من في السماوات يسبح الله وينزهه. وإن من شيء نرى نحن الشمس نعم، والجبال والأشجار كلها تسجد لله نعم، وكل أحد على الشيء الذي إيه، وإن من شيء يعني ما من شيء، إن هذه نافية، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبح. حتى الحيوانات، حتى يعني الحيوانات بسيطة يعني. وما في الأرض، هنا قال وما في الأرض، ثم قال الملك، الملك التام له الملك هو الرب سبحانه وتعالى، أما الملوك الثانية فإنه يزول ملكهم. قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فأنا هذا الملك موجود الآن؟ ما هو موجود، راح من زمان. وأما ملك الرب هو باق دائم نعم، ونحن الآن قد إنسان يسموه ملك الدولة الفلانية، بعدين فين مثلا فين الدول اللي كانت مثلا نعم الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة فين، ما فملك إيه غير الله يزول، وهذا الملك. ثم القدوس معناه المنزه عن النقائص، إيش القدوس؟ المنزه عن النقائص، بل كلها كاملة أسماءه، ولذلك جاء في كتاب الله يعني في السنة أن الرب سبحانه وتعالى له 99 اسما، من أحصاها لله أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها ليس معناه يعدها بس يحفظها، لا، يعمل بما يقتضي. فعلم أنه جبار يخاف منه، علم أنه منتقم، يدعوه يستغيث به، هذه فهذا. أما كونه يحفظها بس ويدخل الجنة لا، يعني فهذا ليس يعني العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، هذا معنى. مثلا في انسان يسمي نفسه عزيز وانه يغلب محمد ويغلب خالد، يجي محمود يكسر له راسه، اما هذا ابدا ما في يعني. فهذا معنى العزيز. او منيع الجناب، ما حد يقدر سبحانه وتعالى. الحكيم في اقواله وفي افعاله وفي شرعه، فاقواله حكيمه واقواله حكيمه وشرعه حكيم، فلذلك شوف الأحكام التي حكم الله بها، مثلا أمر مثلا قاتل النفس يقتل، فهذا إذا قتل يبين أبدا. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، لما يقتل القاتل يكون إيه سبب لإحياء الناس. فلذلك هذا مثلا الصيام، الأحكام الشرعية كلها يعني فيها يعني بخلاف أحكام البشر. مثلا حكم الله باقي، ولكن مع الأسف الشديد أن الدول الإسلامية لا تحكم كتاب الله. الزاني يعني لا يلجم ولا يجلد، بل يجيب محامي ويخرج كمان بريء ويتدبش مع الحكومات، يقول يدور على شرفه، هو عارف نفسه انه مجرم وانه كذا. ولذلك هذه المصائب التي بتقع على المسلمين انه يعني ما في، انما يعني بعض الدول شويه، واكثر يعني الدول الاسلاميه يعني بينفذ شيء من احكام الله هي في الاحوال الشخصيه، النكاح والميراث هذا ماشي، لكن مثلا احكام الثانيه اللي غير ذلك هذه تقريبا يعني. ولذلك هذا والناس اذا ثم القوانين الوضعيه لا تنفع لكل وقت، بخلاف حكم الرب سبحانه وتعالى. ليه حكم الرب سبحانه وتعالى صالح لكل زمان ولكل وقت؟ فهذا يعني الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهم، ولا تأخذكم بما رافتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني يحضر وكذلك قاتل النفس إلى غير ذلك، وهو الذي تارك الصلاة إلى هذا. هو يعني ثم قال هو الذي بعث في الأميين، هو الضمير عائد على الرب سبحانه وتعالى الذي يسبح لله. بعث في الأميين، من هم الأميين؟ يعني العرب، فإن الرسول بعث أول ما بعث في مكة، نعم، وجاءه الوحي ودعا مكة وناس قليلين استجابوا له والآخرون عادوه كل المعادات، وهذا معنى الأميين. وكان العرب يعني فيهم جهل، ما فيهم يعني علم، ما فيهم كتابة ولا يعرفوا الكتابة، أميين، هذا المراد بالأميين. رسولا، رسولا ايش الرسول؟ الرسول بشر امر بشرع وامر ان يبلغ غيره، يعني بشر بني ادم ياكل ويشرب ويمكن واحد يتصرف يتعدى عليه، هذا هو الرسول. وقد ياتي الرسول بمعنى الملك، يعني الملائكة الذين يكتبون الوحي والملائكة الذي هذا برضو. فالرسول بشر أوحي إليه بشرع وأمر به، وكل يعني يكون قد يكون أول نبي ثم يكون رسول. مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بإيه؟ بالمدثر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من جنسهم، ما هو ملك. ولذلك هم مرات يخالطوا يقول ليش ربنا ما يبعث ملك؟ طيب الملك كيف يتفاهم معكم؟ ومعروف الملك يعني جاءت في الأحاديث يعني جبريل، هذا الرسول ما قدر يشوفه، إلا يعني لما شافه في غار حراء رجع إلى زوجته ويقول زملوني زملوني شيء مخيف يقول له 700. لكن لما عرج به إلى السماء ورآه ما تغير لأنه صارت روحانيته تغيرت يعني. فأنه هو كمان صار إيه لما وصل إلى السماوات العليا وهذا يعني تقريبا فما جرى له شيء. وبعد ذلك كان جبريل مرات يأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كصورة رجل جميل ثم دحس الكلب ويكلم. حتى جاء مرة من المرات يعني الملك على صورة رجل وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. فهذا معناه رسول. وجاء في آية وإن رسلنا لديهم يكتبون. رسلنا هنا إيه المراد به؟ الملائكة. ما من أحد إذا بلغ إلا وله ملكان نعم ما يكتب ما يعمل من شيء إلا يكتب عليه حسنات وسيئات ثم الحسنات هي الذي آل. ويعلمهم الكتاب. الكتاب يعني هنا القرآن هنا أو جنس الكتاب. يعني مثلا الأنبياء المتقدمين كذلك نوح عليه السلام نعم نبي من الأنبياء ورسول من الرسل وهود كذلك وصالح أنزل عليهم كتب. ونحن نعرف الكتب أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وفي صحف إبراهيم وموسى وكل نبي يعني والأنبياء كثيرون عددهم. وجاء في أحاديث أن الأنبياء رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصه عليك. فالرسل الذي قسم الله علينا في كتابه 25 رسول ونحن نؤمن بهم كلهم. ولكن الآن بعدما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نعم نؤمن بمحمد ونؤمن بهم هم ونعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما يروح واحد يدور التوراة ويقرأ الآن ما في حاجة إليه ولا الإنجيل. بس نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود وصحف إبراهيم نؤمن بها. واحد يقول لا هذه ما هي كتب ارتد عن الإسلام. لازم نؤمن ولكن لا حاجة لنا. ولذلك الرسول لما رأى عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال أفي شك ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. يعني لازم اتباع مين الآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. نصلي كما أمر ونصوم كما أمر ونحج كما حج ولا نعمل. وفي أشياء قد تختلف والأنبياء كلهم جاءوا بواحد شيء التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك الأنبياء كلهم ولقد أرسلنا نوحا إلى فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. كلهم هذه الكلمة متفقين عليه. مثلا نوح عليه السلام نعم يشهد له بالرسالة ونعم ويقول هذه الكلمة. مثلا هود كذلك وهكذا الأنبياء كلهم يعني هذه كلمة التوحيد. أما الصلاة فقد يختلف. نعم مثلا الصلاة مثلا نعم رأينا أن الصلاة نحن في شفيعة الرسول محمد 5 صلوات كتبه الله على العباد في اليوم والليل. يقول الصلوات إذا كانت على أهلكم موسى كانت إيه يعني صلاتان وما كانوا يؤدوها. ولذلك لما عرج بالرسول إلى السماء وفرض عليه 50 صلاة لما جاء إلى موسى قال له إيش ربك التخفيف فإني أنا جربت ما كان 50 2 ما كانوا يؤدوها تمام. فطلب حتى صارت إيه 5 في العدد نعم و50 في الأجر. وهذا نص يعني 5 صلوات. فالنوافل ما هي واجبة لكن إيه الرجل إذا صلى النوافل كان له أجر وكان له ثواب. وجاء في أحاديث إذا مثلا صلى قبل الظهر 2 أو 4 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة وقبل العصر كذلك وقبل المغرب كذلك. فهذه إيه يعني ترفع الإنسان إنسان يتصدق. لكن الواجب عليه إيه مثلا إيش الواجب عليه؟ الزكاة. وزكاة المال معروف. ولذلك الرسول لما أرسل معاذا إلى الجبل قال له إنك تأتي قوم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إذا فعلوا ذلك أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإن أطاعوك وعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ترد على ايه؟ على فقراء. فالفقراء فقراء ايه؟ المسلمين او فقراء البلد. يعني فقراء مثلا، فمثلا في بعض البلاد مثلا يوجد ناس اغنياء، نعم، والفقراء اقل، فلا باس مثلا ان ترسل هذه الزكاة الى بلدان يعني فيها شيء من الضعف، مثل الحوادث التي تقع الان في هذا الزمان في بعض البلدان، فلا باس بذلك. والا هو هكذا يعني يتلو عليهم اياته، ايات القران، وهذه ايات القران فيها كل الاحكام، ويزكيهم يعني يطهرهم، ويعلمهم الكتاب والحكمه، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني الناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كان الرجل يعني ياخذ بنته الذي صار زي العروس بعد ما يصير عمرها 15 سنة يأخذها إلى هذا، نعم، ويحفر لها حفرة ويدفنها ويرجع كأنه إيه قتل الأسد، بسم الله الرحمن، ودخلتهم فلسفة إنه هذه مثلا لا تقاتل ولا شيء، وكان عندهم شرائع خربانة، يعني مين اللي يرث؟ الأب إذا مات الذكور يرث، والبنت ما يعطوها ولا ريال، يقول لك هذه ما تنفع، لا تقاتل ولا تغزو ولا شيء. الله بين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه آيات الميراث، قل له يفتيكم في الكلالة إن انهلك ليس له ولد ولا أخ. في أشياء يعني جاءت من السنة، زي مثلا ميراث ذوي الأرحام، لأن بعض الأئمة ما يرى ذوي الأرحام يرث، وبعض الأئمة يرى ذوي الأرحام إذا وجد يعني لا بأس، وهذا جاء في السنة، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فكل شيء موجود يعني في كتاب الله. وإن كانوا من قبل، وكانوا يعني إن الله نظر إلى أهل العرب عجمهم وعربهم وعجمهم الله، فما قتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فرحمهم الله بأن بعث فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور. الرجل اللي كان يقتل بنته يعطف على الكلب، وثبت في الحديث أن رجلا كان عطشان وأشد العطش، فلما يعني رأى هذا نزل إلى بئر وشرب وخرج، ولما خرج رأى كلبا يلهث يروح محل فيه كده ليونة كده يتحسه، قال هذا ايه هذا الكلب، وصل منه فنزل الى البئر، نعم، وملا خفه يعني الكندرة حقته ماء، وخرج في اسناني وسقى، فشكر الله له فغفر له فادخل. وهناك مرأة بغية زانية كذلك، نعم، حصل لها مثل ذلك، فكانت تزني فسقط كلب وغفر الله له. فالذي إذن يحسن إلى بني آدم، فالذي يحسن إلى بني آدم كيف؟ الحيوان. ومر علينا في دراستنا أن رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم دخل إلى بستان من الأنصار، نعم، وكان بعيره يحمل ما لا يطيق ولا يطعمه، فاشتكى البعير لرسول الله صلى الله عليه وفهم لغتها، نعم نعم، ونادى صاحب البعير، نعم، ونهاه عن ذلك وحذره من ذلك، كما يقول البصير يعني وقلوه ووده الغرباء، يعني وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول يعني من معجزاته أنه كان يخطب في هذا المسجد خطب على جذع نخلة، ثم بعد ذلك بني له يعني منبر، فلما بني المنبر لما جاء هذا صار الجزع يبكي ويحن كما يحن الناقل. ومعلوم أن الإنسان لما الطفل لما أول ما يبكي قد يبكي في المية مية، بعدين أبوه ولا أمه يقول له كده يصير 70، بعدين يسكت خلاص. وهذا يعني الصحابة سمعوا أن جزع إليه ووده الغرباء يعني، وهذه معجزات. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين منهم يعني ما ما آمنوا في الأول. مثلا الإسلام أول يعني في مكة جلس 13 سنة، ثم جاء الأنصار وبايعوا رسول الله العقبة الأولى والعقبة الثانية، ثم هاجر الرسول إلى هذه المدينة وقالوا لرسول الله إذا جئت إلى بلدنا نحن ننصرك ونؤيدك ولا يمكن أحد يتعدى عليك. وبالفعل وفوا الأنصار بذلك، وبدأ الإسلام يتصور. وما نضت يعني تقريبا 100 سنة حتى وصل الإسلام تقريبا إلى الصين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني ما لحقوا بالأولين. ولما وهو العزيز الحكيم، من هم هذا؟ سألوا الصحابة من هذا لما يلحقوا بهم، فقالوا له يا رسول الله من هم هؤلاء؟ فالرسول سكت ما جابوا. ثم كذلك سألوا إيه؟ سألوا كمان مرة ثانية فلم يجبهم. في المرة الثالثة قال لهم هذا، وكان سلمان الفارسي بجنبه كده فقال هذا. لو كان الإيمان يعني على الثريا ده كان هؤلاء، وفي بعض الروايات رجال، ومعلوم أهل فارس يعني أسلموا خلاف الآن، يعني عندهم يعني اسمهم مسلمين ولكن عندهم أشياء ما تليق يعني وهذا لما وهو العزيز برضو شوف زاد إيه العزيز برضو الغالب الذي لا يغلبه شيء لا يغلبه شيء هذا أو منيع الجناد ما حد إيه. وبعضهم فسره لما يلحق بهم الناس الذي يسلم بعد ذلك، مثلا الآن في أمريكا في مسلمين في كل دول العالم موجود ومعلوم أن الرسول ذكر خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، أفضل قرن هو قرن الرسول، وأفضل ناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا منه الدين نعم وحفظوا القرآن وبينوا للناس. ولذلك جاء في حديث أن خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية 3 يعني إلى 300، وفي رواية إلى 4 خير القرون قرني ثم الذين يلون. فأول قرن هو إيه؟ نعم. ثم الصحابة المهاجرون أفضل من الأنصار، هذا أن هذول تركوا بلادهم وجاءوا إلى هادا اتباعا للدين، والأنصار في الدرجة الثانية. ولا يجوز لأحد أن يتعرض الصحابة أو يكفرهم كما يحصل من بعض الفرق الإسلامية الآن أو يتنقصهم، هذا يعني تقريبا يعني والله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبعد ما رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون هذا غير ذلك أبدا. والحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل المهاجرين على الأنصار والقرون الأولى على العادة، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل عليه، فمن فضله علينا أكرمنا بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذا الأمن وبهذا الأولاد وكل شيء. ثم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وهذا ذم لليهود، ذم لمين؟ لليهود، هم الذين جاء الأنبياء، جاءهم موسى عليه السلام وكذلك عيسى وكذلك داود وكذلك سليمان وكذلك كثير الأنبياء منهم هم هذول، يعني حملوا التوراة، التوراة كتاب سماوي وفيه يعني وجاء به موسى وكذلك الإنجيل، وهذا طيب اعملوا به، ما عملوا به بل قاعدوا يحرفوه ويصرفوه، وبل حتى صار يمسحوا آية ويكتبوا آية من عندهم. فقال الله اشتروا به ثمنا قليلا، يشتروا هنا بمعنى يبيعوا، لأن هذه الألف اشترى قد يكون بمعنى زي ما قال الله وشروه بثمن بخس يعني شروه معنى باعوه، يعني يوسف عليه السلام اخوانه باعوه بايه؟ بالدراهم، كما الدراهم نحن ما ندري عنها، يعني واحد يبيع اخوه فلذلك يعني فيما يظهر لي أنا يعني كثيرا من الناس يقولوا أن الأصوات من الأنبياء. هذول اللي فعلوا مع يوسف هذول أخوان هذول العشرة هذول ما يصيروا أنبياء. ها يعني أنا أعتقد ورأيت أنا في تفسير ابن كثير على أنه لا يوجد دليل على أن الأصبات هذول هذا غيرهم مثلا أصبات يعقوب وأصبات إسحاق وأصبات داود هذول غير. أما هذول العشر هذول ما وما في دليل يعني حتى في أول سورة يوسف نفس ابن كثير ذكر هذا أنه لا يوجد دليل على أنهم إيه من الأنبياء أبدا. وفي ناس يعني يقولوا إنه من الأنبياء ولكن ما يظهر يعني النبي يساوي هذه العملية مع إيه مع أخوه والذي عمل مع أخوه يعني حسد لأنه الأب لما قال إنه رأى أحد والشمس والقمر له يسجدون قال له لا تخبر لأنه دائما بعض الناس لما يصير يعني يصير حسد وهذا يشوف ودخل في السجن تقريبا بعد واتهم يعني في عرضه هذا كده. ثم جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من هو ما يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا. وقد حصل ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تقريبا يعني كأن الرسول يقول صفية قالت هذه يهودية يعني فأعطاها درس الرسول صلى الله عليه وسلم عشان لا تتعدى على الناس قال لها لا هذه دحين صفية نعم يعني تقريبا جدها نبي وزوجها نبي مثلا انت ده يعني تقريبا يعني زوجك نبي يعني تفتخر يعني لكن هذه جدها هارون يعني فعشان لا يعني هذا الدرس لانه ومعلوم ان الرسول يربي الناس الاخلاق مثلا قال مثلا ابي ذر لبلال يا ابن السوداء طيب ام سوداء يعني لك ما في شيء قال له انك امرؤ فيك جاهليه عيرته بامه مين اللي خلق ام سوداء وإلا كان يعني كل بدل يصير زي يوسف عليه السلام المسألة لو كانت بيد الإنسان أبدا ولدي لازم يصير يعني زي يوسف عليه السلام ويصير أبيض كمان زي الفن لكن المسألة مين يصوركم في الأرحام كيف يشاء مين اللي يفعل هذا الله سبحانه وتعالى ما حد يقدر يعني أبدا يعني فهذا يعني فذل اليهود الذين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني ما عملوا بأحكامه بل كان كسر الزنا في بني إسرائيل فكان إذا زنى نعم المحسن وكان فقيرا يرجموا بالحجارة وإذا زنى الغني يفكوا أبدا. بعد ذلك إيش قاموا مسحوا الآية هذه وكتبوا فيها إذا زنى الزاني نعم يركب على حمار ويسود وجهه ويدور في البلد رضي الفقراء هذا حكمه يعني تمام ما في خلاص والله والزنا معروف يعني هذا إنه أحكامه واحدة يعني في شريعة موسى وشريعة محمد الزاني البكري نعم يجلد 100 جلدة أمام الناس وإن كان ذكر يسفر إلى بلد أخرى يغرب سنة هذا ثبت في السنة وأما المرأة ما تسفر لأن تسفيرها يزيدها ضررا على ضرر على كل حال تترك يعني هذا وإلا ثابت في السنة وأما المحسن هذا يرجم بالحجارة حتى يموت هذا الحكم الشرعي وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه الآية يعني نسخ لفظها وبقي معناها يعني دحين ما في يعني أن الزاني يرجم يعني يرجم بالحجارة حتى يموت فهذا إيه ومعلوم النسخ قد يكون إيه ما نسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها والنسخ يكون نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة هذا موجود يعني ولا يزال موجود. فكثير من الآيات نسخ لفظها، زي مثلا مثال ذلك يعني كان الله قال يعني الإنسان إذا كان عنده شيء من المال يوصي لإيه؟ لوالده ولأبويه. جاء بعد ذلك ما في وصية لإيه؟ للورثة. نسخت هذه. وفي آيات منسوخة تقرأ في القرآن ولا يعمل بها، وفي آيات نسخ لفظها ومعناها. يقول العلماء لهذا إنه مثلا سورة الأحزاب يعني يتقوا الله، يقول كانت سورة كبيرة أطول من دحين، هي قد إيه يعني يمكن صارت أقل يعني تقريبا، يعني من سورة أطول يمكن زي يعني زي هود، ولا يعني مو زي البقرة. فهذا يعني تقريبا ذلك فضل الله. مثل الذين حملوا التوراة ثم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني ما استفاد. يعني الحمار لما يحمل كتب، يحمل القرآن كرتون من القرآن أو البخاري أو مسلم، إيش يستفيد منه؟ ما يستفيد. وهم كذلك جاءهم موسى عليه السلام بالتوراة وما يعني ما آمنوا به ولا، فمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيعني ما استفاد. ثم كمثل الحمار. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس مثل، ومعلوم أن بئس هذه فعل للذم، يعني بئس ونعمة، نعمة للمدح وبئس لإيه؟ للذم في اللغة العربية. وهي جاء إيه؟ باللفظ الماضي بس، يعني ما في في اللغة العربية، يعني بخلاف في اللغة العربية في مثلا فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر ومصدر، هذه كده بس جات. وهذه الأشياء جاءت في اللغة العربية من قديم. فإذا واحد يبغى يمدح إنسان يقول نعم الرجل أبو بكر الصديق، وبئس الرجل أبو لهب. ولها أحكام في اللغة العربية في النحو أن فاعلها يكون محلى بالألف واللام، أو يكون إيه مضاف لما فيه إيه الألف، زي دحين هذا بئس مثل القوم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات. مثلا جاءهم في التوراة إن يعني إنه سيبعث محمد، ويجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وتتبعوه. فلما جاء محمد والله جاء في السورة اللي قبلها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مين هو أحمد؟ هم دغري لما سمعوا هذا، لأن الأنبياء منهم كثير، الأنبياء من العرب قليلين، يعني الأنبياء من العرب لو وعديناهم وكثرنا فيهم 5 ما في، يعني هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اسماعيل، بس هذول، وكذلك هذول هم، ما في يعني غيرهم، بخلاف مثلا الأنبياء من الآن. والله ذكر في كتابه تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوله ارفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إيه إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكل فضل. هذول كم؟ 18. وفي إيه كذلك أنبياء ثاني مثل ما ذكر اسمهم في هذه الآية، مثل محمد ومثل يعني 25. هذول هم نحن نؤمن بهم كلهم إجماعا. وقال في كتابه رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسل كلهم ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل، بئس مثل القوم الذين كذبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال الله تعالى قل يا أيها الذين هادوا، قل لهم أيها النبي أيها هادوا، معنى يعني اليهود هادوا معنى أوهدوا، إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت. إن كنت يعني تقولوا أنكم أنتم ناس طيبين وأن محمدا وأصحابه هذول ما هم طيبين، تمنوا الموت. معلوم دحين نحن لو كان عندنا يعني يقينا ان الانسان يعني اذا مات يدخل الجنة، ما في احد عنده هذا اليقين الا يعني ما يخبر به الرسول. ولذلك نحن لا نشهد للرجل الصالح انه من اهل الجنة، نرجو ان يكون من اهل الجنة الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهله، فنشهد لايه؟ مثلا العشر المبشرين بالجنة نشهد لهم، مين شهد لهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهداء مثلا بعض خديجة وفلان وفلان هذول نشهد لهم، واما الباقين فنحن فذلك لا يمكن نحن نشهد لأحد من أنه من أهل الجنة إلا قل يا إلهي عندك أو يا من دون، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، يعني تمنوا الموت إن كنتم صادق الله، وهم يعرفوا نفسهم أن خربانين يتمنى الموت بعدين في الدنيا هنا عنده أموال وعنده هذا وعنده جاه وعنده هذا، خلاص إذا مات إلى النار بعدين خلاص ما قال ولا يتمنونه، نفي ولا يتمنونه أبدا، عارفين أعمالهم البطالة، قتلوا بعض الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، والذي يقتل النبي هذا يعني عقوبته ما هي سهلة يعني وذكر بعض إنهم في مرض، لأن الأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في إيه في في في, في شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قدم بما قدم والله عليم بالظالم. ثم قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالمه. ولذلك الرسول أمر نعم اليهود في ثبت في عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وفد نجران، ووفد نجران كانوا نصارى في ايه في اليمن، وجاءوا الى هذه المدينه وهم جماعه كثيرين ويعني اهل يعني ترفوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اكرمهم وانزلهم في هذا المسجد واكرمهم وجلسوا مده من الزمن، ثم بعد ذلك امرهم الرسول ان يعني يؤمنوا بالرسول ويتبعوه، فشاوروا بعضهم ماذا، ثم قالوا الرسول طلب منهم أن يباهوا، والمباهاة معناه يقولوا مثلا اللهم إن كنا نحن على الذي كان مننا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحق أو نحن فالذي هو على الحق نعم ثبتوا أحيه، والذي على الباطل أهلكم. ففكرهم في هذا الموضوع ما رجوا والرسول أخبر لو يعني باه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلوا إلى نجران وباقي فيجدوا لا مالا ولا أهلا، هم بطلوا بعد. لكن بعد ساووا مجاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أنت إيه نعم أرسل معنا رجل أمين عشان يأخذ إيه يعني الأشياء الذي إيه التي هي يعني تقريبا إيش اللي يأخذ من الكفار إيش يسمى الجزية هذا الجزية. وبالفعل يعني راح هناك، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معهم الصحابي الجليل الذي هو أبو عبيدة، ولذلك أبو عبيدة قال أمين هذه الأمة، الرسول يقول أمين إيه هذه الأمة أبو عبيدة. ولذلك لما ذهب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقاتل هناك نعم وهذا ماذا حصل منه، فأبو عمر رضي الله تعالى عنه أرسل إليه أن يأتيه، وعشان عمر أراد إيه يخرج بطريقة سليمة يعني ما يلام، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة إذا وقع الطاعون في بلد فالذي في البلد ما يخرج والذي يأتي لا يدخل إليها، فإن أراد أن يتسلم يعني مفاتيح دمشق الشام، فذهب إلى الشام فلما وجد الشام فيها الطاعون ما دخل، فقالوا له تفر من قضاء الله إلى قضاء الله. ثم جاء الصحابي يعني جعفر وأخبر أنه جاء في الحديث الصحيح إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. فعمر عشان يساوي سياسة طيبة يعني يقول كتب له كتاب تعال، فإذا أمير المؤمنين يطلب حاكم مثلا دحين في الدنيا هنا ها نحن بنشوف يعني مثلا رجل في الجيش يعني سمعنا من الناس الذي يعرفه يعني هو في المكتب تسافر إلى الرياض ما يحتاج يروح البيت يساوي شنطة من هناك من المكتب إلى الطيارة ما يخلوه كده يعني النظام خصوصا العسكريين يعني العسكريين في عصرنا هذا أبدا أبدا ها. فإذا جاءوا من القائد أو من الوزير الدفاع إنك تسافر إلى أمريكا خلاص من المكتب إلى الطائرة ويروح لك ما في يعني بعد 5 أيام بعد 6 أيام هذا ما في. فعمر رضي الله تعالى قال له كتب له كتاب. فأبو عبيدة رجل له ما أرزق يعني قال هذه حيلة من عمر عشان إيه يخرجوا بطريقة سليمة لأنه اللي فيه لا يخرج هو يخرج ويخلي الجيش حقه ما رضي. وبالفعل مات في طاعون وعمر. ولذلك عمر لما طعن وحس بالموت قال لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح موجود لبايعته. فإذا سألني ربي لماذا قال سمعت نبيك محمد يقول هذا أمين هذه الأمة ولكن ما قد هو توفي. فجعل الشورى في 6 أشخاص يجتمعوا ويبايع، فاستمعوا 6 الأشخاص هذول وبايعوا عثمان رضي الله تعالى عنه. فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يعني مهما ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت. في واحد ما يموت ما في هذا أبدا. الأنبياء ماتوا صلوات الله وسلامه عليهم كلهم إلا عيسى عليه السلام فإنه رفع إلى السماء وسينزل ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ثم بعد ذلك يموت الموت الطبيعي الذي قدره الله على كل حي. عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كل إنسان يوم القيامة يجد كتابه محفوظ ما يلفظ من قول لا رده ويجد حسناته وسيئاته والله لا يظلم شيء. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.